وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. قل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وما أرسلناك